تدبرتها، تلك هي القضية. قال ربك في كتابه أفلا يتدبرون القرآن. نعم، إن القضية من وحي عبادة التدبر، ومن وحي هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الإنسان نفسه، أسأل نفسي واسأل أنت نفسك، هل أنا مستقيم أم أعوج؟ سؤال مهم بسيط، يبطر بالمرء أن يراه ويفهم. أنت شايف نفسك إيه؟ بصدق ترى نفسك مستقيم؟ إن القضية لا أن ترى نفسك، إنما عندما يوضع المرء على ميزان الشرع تظهر استقامته من عوجه. إذا مت الآن وإذا مت الآن، هل ينطبق عليك قول ربي وأحسن القول قول ربي إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن أسهل شيء أن تقول ربنا الله. قالها الكافرون قبل المؤمنون، الكافرين الذين سماهم الله كافرون، سماهم الله كافرين. الكافرين معايا يا مولانا؟ الكافرين الذين سماهم الله الكافرين، وأمر رسوله أن يحاربهم ويقتلهم ويدعوهم إلى ربه أولا. هؤلاء قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكافرين كانوا قالوا نحن لا نعبد الأصنام إلا لتقربنا إلى الله زلفى. كفرهم ليس معناه أنهم لم يكونوا يعلموا أن الله خالق ورازق، إنما كفرهم معناه أنهم لم يرضوا بالله إلها مشرعا، عبدوا الربوبية وكفروا بالألوهية. إذن ليست الأشكالية في أن تقول ربي الله، قالها البر والفاجر والمؤمن والكافر، إنما الإشكالية الحقيقية في ثم استقام. إلا الذين قالوا ربنا الله سهلا، ثم استقاموا صعبة، وتلك هي المحك. نعم، إن الكلام سهل، أسهل ما يمكن أن يقول الإنسان بلسانه، أسهل ما يمكن عند الموعظة. كل الناس حكماء، كل الناس ينصحون، لكن من يعني الذي أريد أن أقوله، كل الناس ينصحون الناس، وعز من نصح نفسه. كل الناس ينصحون الناس، وعز من نصح نفسه. أيها الأخ الكريم، إن الكلام سهل والمهم الفعل. إن القضية لا أن تقول أنا مستقيم، إنما أن يقول الله عنك هو مستقيم. لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا غيرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم هنا ما معناه؟ قل آمنت بالله واضح، لكن لا تكفي. ثم استقم معناها طبقها، طبق آمنت بالله، اجعلها واقعا تعيشه ببساطة. ثم استقم معناها أن تتعامل مع الله كما علمك رسول الله، لا تغير، لا تبدل، لا تخترع، لا تؤلف. يقول لك ما تفتيش. النهاردة في حد من الجالسين ممكن يسمح لي مثلا يعني انه يخرج في برنامج مثلا رياضي ويتكلم عن مثلا خطه اعداد المنتخب القومي بتاع الكوره، هيقول لك ايه؟ نعم، مش مفيش. هيقول لك انت مش متخصص، لا يسمح لك. النهارده اللعب بقى مجال تخصص، وفي متخصصين يتكلمون فيه وهكذا. هي نفس القضية ببساطة. أفي كل شيء تخصص وفي شرع الله لا تخصص؟ كلام مباح، أي إنسان يتكلم فيه ويفتي نفسه. أيها الأخ المسلم الكريم، قل آمنت بالله ثم استقم معناها أن تعبد الله كما علمك رسول الله، لا تنحرف ولا تؤلف، بل لا تخرف ولا تخرف. تلك هي القضية أخي الفاضل. إن الاستقامة نجاة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الاستقامة ليست سهلة وليست مستحيلة، إنما صعبة. نعم، وكيف يتمايز الناس أمام الله يوم القيامة؟ وكيف يستحق المرء درجات في الجنة ويلقى هذا إلى النار إذا كان الأمر سهل بسيط؟ يا أخي، إذا كان الحصول على لقمة العيش مسألة صعبة، تأمين مستقبل الأولاد مسألة صعبة، بل إن العمل نفسه في هذه الأرض، صار إنك تبحث عن فرصة عمل نفسها، بقت مسألة صعبة. كل شيء في الأرض سهل، تفتكر صعب تكون الجنة سهلة؟ لا تحتاج إلى جد، إلى تعب، إلى عرق، إلى استقامة، إلى ابتلاء، إلى تضحية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا، أي استقاموا على الأمر والنهي، ولم يروغوا روغان الثعالب. وكم في الأرض اليوم من ثعالب؟ ثعالب كل همهم لا أن يتبعوا أمر الله، إنما أن يتمردوا على أمر الله، بل وأن يمردوا غيرهم عليه. والاستقامة نجاة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا، لما تسمع ضرب الله مثلا لابد ان حواسك كلها تنتبه، لان الذي يضرب المثل هنا هو الله ليقرب لك الصوره، لابد انك تنتبه للمثل الذي يضربه الله لك. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، اللي هو الاسلام، كأن الإسلام صراط مستقيم، طريق واضح مستقيم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور، وعلى السور أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستر مرخاة. يبقى صراط، الصراط على جنبي الصراط سور، السور فيه أبواب مفتوحة والباب عليه ستارة مرخية، فأنت لا تدري إذا اقتربت الباب ممكن تقع. الباب مفتوح ومغطى. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سور وفي السور أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستر مرخاة وعلى الصراط داع يدعو. أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع يدعو. كلما اقترب المرء من الباب نادى فيه: لا تفتح الباب، إنك إن فتحته ولجت، وقعت فيه. قال رسول الله: والصراط الإسلام. إن الاستقامة الحقيقية أن تسير على الطريق الذي وضحه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبديل ولا تغيير. صيانة للإنسان بل للأمة كلها. ما ضاعت الأمة إلا لما أضاعت الإسلام في نفسها. ضيعه الإنسان المسلم فولى الله عليه من ضيعه وضيع دينه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية في كلمتين واضحتين قالها رب العالمين سبحانه، تختصر الأمر كله لمن يفهم. قال ربك: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت لا كما أردت. فاستقم كما أمرت ده كم أمر؟ أمرين. الأمر الأول فاستقم، أمر مباشر بالاستقامة. الأمر الثاني كما أمرت، أي أن الله أمرك بالاستقامة ثم أمرك بلزوم كيفية الاستقامة. كما أمرت يبقى الاستقامة ليها تفصيل، مش كما أردت كما هويت. هذا يستقم على الصوفية، وهذا يستقم على كذا، وهذا يستقم على التشيع. لا لا، يعني ليس لامرئ أن يعبد الله كما أراده، إنما كما أراد الله وبلغ على لسان رسله. ليس لامرئ أن يحل ما حرم الله، ولا أن يحرم ما حرم، ولا أن يحرم ما أحل الله من تلقاء نفسه. أيها الأخ الكريم، في دنيا نعيشها الآن صار الانحراف فيها مبدأ، قانون، صار العوج اتجاه، أسلوب حياة. في كثير من الأحيان نتذكر قولة أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. شوف أحمد بن حنبل قالها من قد إيه. إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. أحبتي، إن كثيرا من الناس الآن يريدون العوج، لا يحبون الاستقامة، لا يريدونها. إن كثيرا من الناس الآن يريدون العوج، يقصدونه، يهدفونه. قال ربك في كتابه: الذين يصدون عن سبيل وهم بالآخرة كافرون، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إن من الناس ناسا يبغونها عوج، يريدون العوج، يقصدونه، يهدفونه، يحبونه. العوج هو بيئتهم الطبيعية التي يعيشون فيها ويقتاتون منها، يريدون العوج لأنفسهم ولهذه الأمة، لهذه القاعدة. لابد يكون في المقابل من يعلم الناس طريق الاستقامة، كما أن هناك عالم مضل لابد أن يكون هناك عالم مصلح، كما أن هناك من يفسد لابد يكون هناك من يصلح حتى تتزن الأرض بأهلها. أما إذا خلت الأرض من المصلحين فارتقب أن أهلك وفينا الصالحون. قال نعم صلى الله عليه وسلم، إذا كثر الخبث لابد من وجود المصلح، مش الصالح في نفسه، المصلح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، الصالحون مصلح، أن يعرفوا الحق ويبشر به ويعلمه للناس على الأقل، تصدع به كلمته. أيها الأخ المسلم الكريم، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، كثيرون اليوم، كثيرون. وبقي أن تعرف أنت بين معسكر الحق ومعسكر الباطل، إنك تقف بين فسطاطين، فانظر في أيهما تضع قدمك وفي أيهما أنت تكون. إن العجب، كل العجب، من الذين يبيعون آخرتهم لمفسد الدنيا بلا ثمن، بلا ثمن. هذا الخاطر جاءني أكثر من مرة، هذا الخاطر جاءني أكثر من مرة. هل كل أعداء الأنبياء على مدى التاريخ؟ سيبك بقى، ما تقعدش تلف حواليك، بصني هنا عشان تفهم. بتدور على ايه؟ في حاجة ضايعة منك؟ على مدى التاريخ ربنا أرسل الأنبياء وكان لهم أعداء وكافرون به. أنا أريد أن أسأل هذا السؤال وافهمه جيدا وتأمله، هل كل أعداء الأنبياء الذين كفروا بهم، كل من كفر بالأنبياء، كانوا أصحاب نفوذ ومصالح كلهم؟ مش كان منهم عامة وسوقة وناس في منتهى الفقر وناس في منتهى الضنك وناس معذبون؟ هم كل العبيد آمنوا برسول الله زي بلال؟ ها؟ لا، مش كل من كفر بالأنبياء أصحاب النفوذ والمصالح. في من كان لهم تبع، كانوا أشقياء في الدنيا ثم صاروا أشقياء في الآخرة أيضا. إن عاد أتباع كل ناعم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأخذوا منه بسبب وثيق. ليس كل أعداء الأنبياء من السادة وأصحاب المصالح والنفوذ. أكثر أعداء الأنبياء اتبعت الطواغيت في الدنيا بلا ثمن. اشترى النار بلقمته بس، هو خد ايه غير لقمته؟ اشترى بها النار، سفاها وبلاها. ايها الاخ المسلم الكريم، عودة الى السؤال الذي بدأناه وسألناه في مبتدأ امرنا، يسأل الانسان نفسه: هل انا مستقيم بحق ام اظن اني مستقيم؟ اتخيل اني مستقيم؟ اتوهم اني مستقيم؟ ان الحديث يتفرع بنا الى شعب ثلاثه اذا اردنا ان نتكلم عن الاستقامه: الاراده، المنهج، استقامة العقيدة واستقامة المنهج، ثم النتيجة. أول نقطة عندما نتكلم في الاستقامة، أول خطوة يجب أن يعيها الإنسان المسلم، قول الله سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين، ثم تخصص الآية لمن شاء منكم أن يستقيم. الاستقامة إرادة، إرادتك أنت، والعوج إرادتك أنت، ثم تأتي بعد ذلك العوامل المساعدة. الاستقامة إرادتك أنت، ثم يأتي الرسل والكتب والمناهج، وكل ده تدلك على الطريق الذي تريد أن تسير عليه. والعوج إرادة مين؟ أنت. ثم تأتي بعد ذلك العوامل المساعدة، شياطين الإنس والجن والفتن لكن في الأصل أنت أنت. فالسؤال الآن: استقامتك بيدك، وعوجك بيدك، بصدق أنت ماذا تريد؟ عايز تستقيم ولا تبقى سامعني عوج؟ عايز ايه؟ بالكلام ام بالفعل؟ اسمحوا لي ان اقول عن نفسي وعن امثالي، ان كثيرا من الناس يريدون الاستقامه كلاما لا فعلا. هذه مشكله. ان القضيه قضيه اراده. اننا ضربنا المثل هنا قبل ذلك عندما تكلمنا عن ابي بكر وعن ابي جهل. كم الفارق بين الرجلين؟ ده فين وده فين؟ ما السبب؟ انك عندما تنظر الى كل العوامل الخارجيه بين الرجلين ستجدها اتحدت. الرسول الذي أرسل لأبي بكر فآمن به، هو ذاته الرسول الذي أرسل إلى أبي جهل فكفر به، واحد ولا لا؟ واحد. القرآن الذي نزل ليهدي أبا بكر هو نفس القرآن الذي نزل فضل عنه أبو جهل. مكان الدعوة مكة، واحد. زمان الدعوة واحد. الرجل الداعي واحد. الرب واحد. الفرصة واحدة. كل العوامل متفقة متحدة. أين العامل الذي فرق بين الرجلين؟ هذا في الفردوس الأعلى وهذا في الدرك الأسفل من النار. شوف الفرق الشاسع بين الرجلين. فين العامل الوحيد المختلف بين هذه العوامل؟ هو نفسه أبو جهل. وأبو بكر، ومن قال إرادة الرجل صدق. إرادة الإيمان وإرادة الكفر، إرادة الاستقامة وإرادة العوج. الرب واحد، والقرآن واحد، والنبي واحد، والمكان واحد، والزمان واحد، والدين واحد، والدعوة واحدة. هذا في السماء السابعة وهذا في الدرك السابع. أين هذا الفارق؟ عامل واحد بس اللي مختلف، الرجل، إرادة الرجل. هذه هي القضية. أنت أنت كما أقول دائما أحبتي، إن كل العوامل تتحد وإرادتك هي التي تفصل الأمر. قد يقول قائل أكمل الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، تلك مشيئة الله. أقول له أمشيئة الله عادلة أم ظالمة؟ عادلة. إن الله يعطيك ما تستحق، قدر الله فيك ما تستحقه، ليس إلا أحبتي العوج إرادة والاستقامة إرادة. عندما يقول رب العزة في الحديث القدسي، حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الطويل، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأخ المسلم الكريم، أول نقطة في كلامنا يجب أن يعيها المرء جيدا، أن الاستقامة إرادة. أنت المسؤول. كيف أستقيم؟ أردت الاستقامة. كيف أستقيم؟ قال ربك فاستقم كما أمرت. أنت مأمور ابتداء بالاستقامة، ولكن عندما تسأل كيف أستقيم، الله يقول لك أنا الذي أضع الطريق الاستقامة. فاستقم كما أمرت، أي أن تفاصيل الاستقامة من الله سبحانه وتعالى، لا كما تريد، إنما كما تؤمر. كيف أستقيم؟ أن أستقيم عقيدة، وأن أستقيم منهجا. استقامة العقيدة واستقامة الاتباع. كيف تستقيم عقيدتي؟ أولا، أول خطوة في الاستقامة، لو عملت كل الأعمال الصالحة اللي في الدنيا وانحرفت عقيدتك، ولا كل هذه الأعمال لا طائل منها ولا عاد. أحبتي في الله، قال ربك فاستقم كما أمرت. استقامة العقيدة معناها ببساطة أن تعبد الله كما عبده رسول الله فقط. ببساطة استقامة العقيدة أن تؤمن بالله إلها وربا، أن تؤمن بالله خالقا ورازقا، محي مميت قيوم، وأن تؤمن بالله مشرعا محاسبا، أن تؤمن بالله إلها يضع للناس ما يصلحهم، ولا يجوز لإنسان أن يشرع شرعا بخلاف شرع الله، لا يجوز. الياسق، لو إنك سمعت هذا الاسم قبل ذلك، الياسق ده كان تشريع موازي وضعه بعض أهل المغول بعد أن أسلموا أو ادعوا الإسلام، هذا الياسق حطوا فيه شرائع بقى، خدوا من اليهودية والنصرانية والإسلام، زي يعني هذه الدعاوى اللي بنسمعها الآن. ذكر ابن كثير أنه أجمع أهل العلم على أن من شرع الياسق كفر، كفر بالله لأنه حط شرع موازي، وأن من آمن به ورضيه كفر. أيها الأخ المسلم الكريم، إن تمام اعتقادك في الله أن تؤمن بالله مشرعاً ولا ترضى بغير شرعه إلا مكرهاً، أما من عصى الله وكرهه فلا تحبه ولا تواليه ولا تركن إليه أبداً ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن استقامة العقيدة ليست فقط أن تقول لا إله إلا الله، إنما أن تمارسها، أن تعيشها، أن تعيش التوحيد كما نسميه التوحيد العملي. كلمة لا إله إلا الله دي بنسميها التوحيد الايه؟ النظري. التوحيد العملي ايه بقى؟ إن لا إله إلا الله تتحول إلى واقع تعيشه، أن تتحول لا إله إلا الله إلى واقع، فلا تأكل إلا حلال لأنه لا إله إلا الله وقد حرم عليك الحرام. أن تعيش لا إله إلا الله فلا تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. وكم من الناس الآن بائعون تائهون، باعوا التبر بالتراب. هذا زمن التهاوي والسقوط، زمن التدليس للأسف. قال أحمد بن حنبل رحمه الله العالم الوتد، نفسي إخواننا يقرأوا سير هؤلاء، ما في كثير من إخواننا بيلاقي ساعة ونص يتفرج على الماتش. يا سيدي نص ساعة لله، ساعة ونص بتفرج على التلفزيون، مش بتحصل على محمد، بتحصل. ادينا نص ساعة لله. أحمد بن حنبل قال: إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يعرف الناس الحق؟ هو مش بيتكلم خالص عن المفسدين، هو في علماء مفسدين هيزينوا للناس الباطل يضللوه. مش راجل طالع يهزر، هو بيهزر بيقول لك الراقصه لو ماتت تبقى شهيده في سبيل الله مش راح تشتغل، ده بيهزر، اكيد بيهزر، يا اما مجنون ده مش عارف ابدا، يا اما جعل الله حتفه في لسانه. ما هو المنافق كده، إذا هتنكر بدين الله ربنا ينكر بيك. مش الراجل طلع قال لك ولو نبي هحبسه؟ طب نافع يا اخويا، نفعوك. هو شوف، اعبث في أي شيء إلا في دينك، لأنك هنا ستكون الخصومة مع الله. لحظة، أن ينكر الله بيك، والله لا تجد إنسان لعب بدين الله ودلس فيه إلا جعل حتفه إما على يده أو على يد من نافقه. وأتحداك انظر إلى التاريخ كله، أحمد بن دؤاد اللي خلق فتنة الخلق القرآن وفضل كان عراب هذه الفتنة اللي حبسه وعزله من المتوكل أمير المؤمنين. هو كان بيدلس لأمراء المؤمنين. نفد من المأمون والمعتصم والمستوصف، لكن حبس المتوكل. السلطة، لا سلطة فوق سلطة الله سبحانه. وأبعد الناس عن الله من علم شرع الله ولم يعلم الله. عالم بشرع الله غير عالم بالله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن التوحيد العملي معناه ألا تقول لا إله إلا الله فقط، إنما أن تعيشها، أن تمارسها، ألا تأكل إلا من حلال، ألا تبيع دينك، ألا توالي إلا من وراء الله، ألا تتخذ قائدا ولا مرشدا إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع هذه الجملة من الناس، أنا عبد المأمور، كسبت وخسرت. هكذا ترى نفسك وضيعا، عبد لأي إنسان يأمرك، أنت عبد لله، رفعك الله فوضعت نفسك يوم قلت هذه الكلمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن سعيد بن جبير، والله الله في سعيد، لما جاء به الحجاج ليقتله قال له الحجاج سوف أقتلك فتلقى في نار جهنم. فنظر إليه سعيد وضحك وقال لو أعلم أن الجنة والنار بيدك لعبدتك. أنت مين عشان تشوف الطغيان بيقول أنا هموتك وهتخش النار؟ قال سعيد لو أعلم أن الجنة والنار بيدك لعبدتك. ثم ضحك سعيد فقال له الحجاج مما تضحك وهو يساق إلى القتل؟ فقال عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عليك. ثم قال له الحجاج أتراك مظلوم؟ نفسه يسمعها منه بقى عشان. فقال له سعيد بن جبير، شوف كلام العلماء، إن كنت قد ظلمتني فإن الذي سلطك علي ليس بظالم. سبحان أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة في استقامة العقيدة كما وضحها رسول الله في الدعاء فيما روى أحمد من حديث ابن مسعود: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أن تعلم أنك عبد وكل ما حولك عبد، وكل ما تفرط في دينك لأجله عبد. إن التوحيد الحقيقي ما يمارس لا ما يتلفظ به فقط، أن يتحول اعتقادك إلى سلوك وعمل. لا خالق إلا الله ولا مشرع إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بقيت كلمة لا بد منها في عجالة، اسمعوها وتأملوها في ذات السياق. قال ربك في كتابه في سورة التوبة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح عيسى بن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية فيما رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن من حديث علي بن حاتم الطائي، وكان ملكا في طي، وده ابن حاتم الطائي العربي المشهور بالكرم. لا، قال: لما جئت مسلما، لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كنت قد علقت على صدر الصليب صليبا من ذهب، وكان نصراني علي بن حاتم قبل أن يسلم. قال في رواية: فأمرني رسول الله أن أنزعه، وفي رواية: فنزعه رسول الله. اسمع بقى اللي جاي. ثم قرأ رسول الله هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت علي بن حاتم: يا رسول الله، والله ما عبدناهم ولا اتخذناهم أربابا. ما حصلش، ما عبدناهمش، كلام ده ما حصلش. هو كده معنى كلام علي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا: لا لا لا، ما حصلش أبدا. فقال النبي، اسمع بقى ما بقول لك، قال القرطبي والطبري بفسر لك القرآن، ده النبي اللي قال ده، فهم النبي لهذه الآية، بل وحي الله لرسول الله في هذه الآية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي يا ابن حاتم، بل أحلوا لهم ما حرم الله فرضيوا، وحرموا عليهم ما أحل الله لهم فرضيوا، تلك عبادتهم إياهم. الرضا بأن يحل لك ما حرم الله، أو أن يحرم عليك ما أحل الله. أخي الفاضل، احذر أن يوافق هواك هوى من عصى الله. احذر أن تدخل النار مجانا، زي ما قلت لك في أول الخطبة، فاكر التعبير اللي أنا قلته؟ بإيه؟ بلومتك. مش بقول لك شغال بلومته، يبقى ما بياخدش حاجة. في ناس كده هتدخل النار بإيه؟ بلومتك. هو كل اللي عمله قعد كلب وشرب في الدنيا ومات ودخل النار عشان يراضي ويراضي. باختصار، احذر أن تدخل النار مجانا. وكما قال عمر بن عبد العزيز: من أحمق الناس؟ فقال له جلساؤه: من باع آخرته بدنياه. قال: والأحمق منه من باع آخرته بدنيا غيره. من أحمق الناس؟ من باع آخرته بدنيا، والأحمق منه من باع آخرته بدنيا غيره. ما زال الحديث متصلا عن الاستقامة، ولا زالت موضوعها في الجمعة القادمة: كنا من أهل الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا.